بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب عمل اليوم والليلة لأبي بكر السني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعت السنة النبوية الشريفة للمسلم منهجا متكاملا لكل شؤونه في معاشه ومعاده. من هذا المنهج الكامل أمور ينبغي أن يقوم بها المسلم في اليوم والليلة بخاصة، وقد قام بعض المحدثين مثل أبي بكر السني والنسائي وأبي نعيم الأصبهاني والمقدسي والنووي والسيوطي وغيرهم بتصنيف مؤلف خاص عن عمل اليوم والليلة، جمعوا فيه هذه الأحاديث النبوية المبثوثة في دواوين السنة النبوية التي تبين سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل في ليله ونهاره. وهذا ما قام به أبو بكر السني، وهو أحمد بن محمد الهاشمي الجعفري الدينوري المشهور بابن السني. وأبو بكر السني حافظ وإمام وثقة، سمع الحديث النبوي من طائفة من كبار المحدثين منهم أبو عبد الرحمن النسائي، وقد أكثر النقل عنه، وهو الذي اختصر سنن النسائي واقتصر على رواية المختصر وسماه المجتبى. ولد أبو بكر السني في حدود سنة 80 و200 هجرية، وعاش 84 سنة، فقد توفي رحمه الله تعالى أثناء كتابته للحديث النبوي، فذكروا أنه كان يكتب الحديث النبوي فوضع القلم ورفع يديه يدعو الله تعالى فمات، وذلك في آخر سنة 64 و300 هجرية. أما كتابه عمل اليوم والليلة فقد جعله على أبواب، وابتدأه بباب حفظ اللسان، وذكر تحت هذا الباب طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، منها ما رواه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ومن أبواب هذا الكتاب ما يقوله العبد إذا استيقظ من منامه، وإذا أصبح، وإذا أمسى، وما يقوله إذا لبس ثوبا، وما يقول إذا توضأ ثم إذا فرغ من وضوئه، وماذا يقول إذا خرج إلى الصلاة، وإذا دخل المسجد، وإذا خرج منه، وإذا سمع المؤذن، وإذا أقيمت الصلاة، وماذا يقول عقب صلاة الصبح والصلوات الأخرى المكتوبات، ثم ماذا يقول العبد إذا دخل بيته وعند طعامه، وماذا يقول إذا خرج إلى السوق وإذا دخل السوق. ثم يذكر أبو بكر السني بابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها. بعد ذلك يذكر الأحاديث الواردة في لقاء المسلم مع أخيه المسلم، وفي السلام وإفشائه ورد السلام، والآداب الواردة في ذلك. ويذكر بابا في تشميت العاطس وفي التثاؤب، ثم ماذا يقول المرء إذا أصابه هم وغم وحزن، أو إذا عسرت عليه معيشته. ويذكر بابا في باء في الاستغفار وكيفيته، وبابا في الأسماء والألقاب والكنى، وبابا في السفر وفي وداع المسافرين، وفي المرض وعيادة المرضى والمصائب عامة. ثم يذكر بابا في الاستخارة عند طلب الحاجة، فروى حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. يقول ثم يذكر جابر دعاء الاستخارة المأثور. ويذكر أبو بكر السني أبوابا مختلفة في معاملة الرجل لأهل بيته والأحاديث النبوية الواردة في ذلك، وأبوابا أخرى فيما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة، وروى أدعية للأرق والفزع وغير ذلك. وهكذا تتسلسل أبواب هذا الكتاب الذي بلغت صفحاته قرابة 300 صفحة، وقد طبع عام 89 و300 ألف هجرية الموافق 69 و900 ألف للميلاد بتحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطا، وجاء بمقدمة ذكر فيها ما استخلصه من كتاب أبي بكر السني في عمل اليوم والليلة، فقال: أولا، تجديد عهد الإيمان بالله على فترات متقاربة تقترن بكل عمل يقوم به الإنسان، ويقوم كذلك بذكر الله تعالى عند كل حركة بما يليق بها من الاعتراف بالنعم وشكرها أو الاستعاذة من النعمة وشرها. ثانيا، إحراز أكبر قدر من الثواب على جميع الأعمال التي يضيعها الناس هباء دون نية صالحة، كما يبدو من الأذكار التي تقترن بلبس الملابس أو تناول الطعام أو دخول المنزل أو الخروج إلى السوق إلى غير ذلك مما هو مبثوث في هذه الروضة الجامعة التي نقدمها للمسلمين. ثالثا، تصفية النفس ودوام التوجه إلى الله تعالى حتى يظفر المسلم بفضل قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وفي ذلك خير عظيم وفضل كريم من المولى عز وجل. ويجدر بالمسلم أن يتوجه إلى السنة النبوية لينهل من معينها، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وأعمالا لنقوم بها وأدعية لندعو بها في اليوم والليلة، وكان هذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو السلوك الذي أوصى به أصحابه وأمته من بعده، وهو سبيل إلى رضاء الله تعالى، وهو طريق العزة والقوة والسعادة في الدارين. وكتاب عمل اليوم والليلة لأبي بكر السني دعوة صادقة لاقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأفعاله وأقواله وأدعيته في اليوم والليلة بخاصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة. قال الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، قال: الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وروي عن عمر بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: من أحيا سنة من سنتي وقد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولقد عرف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون مدى الخير العميم الذي يجنيه المتمسك بالسنة النبوية في عاجل أمره وآجله. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا عمر ابن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى واستعمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. من اقتدى بها فهو مهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه نار جهنم وساءت مصيره. رحم الله أبا بكر السني الذي نقل لنا خبرا يشير إلى اعتزاز المسلم بإيمانه وإسلامه، بل يشير إلى اعتزاز المسلمة بإسلامها وإيمانها. فقد روى أبو بكر السني بسنده عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ما قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. فأسلم أبو طلحة فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فقد كان مهرها الإسلام. ورحم الله أبا بكر السني الذي صنف كتاب عمل اليوم والليلة رغبة منه في أن يقتفي المسلم أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلوكه، وليتأدب بآدابه في اليوم والليلة بخاصة. لقد أوقف أبو بكر السني حياته لخدمة الحديث النبوي الشريف، ثم جاءه الأجل وهو يكتب الحديث النبوي، فهنيئا له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.